بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في كتابه صغرى الصغرى: وأما المستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام فأبواب هذه الثلاث التي بيناها في ذات الموت، ويصف الأمانة والتبليغ. قال: لا خفاء أنه إذا علم ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام علم منه ما يستحيل في حقهم، ولما علم وجوب الصدق في حقهم علم استحالة الكذب عليهم عقلا، وهو الإخبار بما لا يصادق ما في نفس الأمر. ولما علم وجوب الأمانة لهم علم منه استحالة الخيانة عنهم عليهم، وهو التلبس بمنهي عنه نهيا تحريما أو كراها. ولما علم وجوب التبليغ العام لهم علم منه استحالة عدم التبليغ لشيء مما أمروا بتبليغه عمدا أو سهوا، وذلك ظاهر وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم على أنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام فالأعراض البشرية التي لا تنافي علو رتبتهم كالمرض ونحوه، بدليل مشاهدة ذلك فيهم واقتصار فيهم بها فوائد لا تخفى. هذا أمر وجائز على أنبياء الله تبارك وتعالى، فالأعراض البشرية دون أن تمس بمداركهم وبواطنهم وأرواحهم الشريفة السليمة. نعم. وفي ذلك حكم جعل الله تبارك وتعالى. نعم. تفضل. مراد بنحو المرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكن من قواريث جناته ونشأنا به وبكم في الدارين. مراده بنحو المرض الجوع والفقر من الأعراض الدنيوية مع الغنى عنها بالله تعالى، والأكل والشرب والنكاح والنسيان بعد التبليغ أو فيما لم يؤمر بتبليغه، والنوم إلا أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. جميع الأنبياء كذلك، إن العين إن العين نبيمة والقلب يقظى، وهذا عام في جميع الأنبياء الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه قد شوهد جميع ذلك فيهم، فقوله اتصافهم بها فوائد لا تخفى، يعني ليس نزول هذه الأعراض بهم كنزولها بغيرهم في إمكان عدم اقترانها بالفوائد العرفانية التي تصيرها قربا وعبادات، بل لا تنزل بهم إلا عارية عن حظ النفس ودوار الهوى محفوظة بالفوائد العرفانية والقرب الشريفة النورانية. فحتى الأعراض هذه التي تكون بالبشر ما يتنزل منها على أنبياء الله تبارك وتعالى هي في حقيقة أمرها كما ذكر إمامنا مملوءة بالفوائد العرفانية والقرب الشريفة النورانية، مخلصة من الشوائب الشيطانية ومن الأغراض الدنيوية والأهواء. هذا كله مخلل عن أنبياء الله تبارك وتعالى. ومنها أننا عندما نتعامل مع النصوص ينبغي أن نتعامل بهذا الأصل، ومن هذا الأصل دائما العبد الضعيف العبد الضعيف ينطلق. فعندما ذكرنا وهذا مرة معكم وسمعتموه كثيرا عندما نسمع عبث وتولى كيف فسرناه في قضية سائره صلى الله عليه وسلم، هو له من الفوائد ما له من الفوائد. أولا أنه صلى الله عليه وسلم باطنه لم يتأثر محالا، الأنبياء بواطنهم لا تتأثر ولا تتغير وإلا كان قادحا في الرسالة. وهذا ما نزل به من الأعراض الخارجية الجسمانية غير خالية من الفوائد العرفانية والقرب الشريفة الربانية ومن القربة والتعبد لرب البرية تبارك وتعالى. ففي مضمونه وباطنه هذا الأمر هو تشريع للأمة حتى يبين لهم أمرا يسمى بالشيخ أنه لا نافع ولا ضار إلا الله تبارك وتعالى وأن لكل داء دواء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا هو البيان. نحن نعلم وشاهدنا هذا وسمعناه تواتر وشاهدناه بأم أعيننا أن أولياء لله تبارك وتعالى وشتان بين الولي وبين النبي، فما بالك بسيد الأنبياء والمرسلين. الله سبحانه وتعالى يدافع عنه حتى لمن عزم على إيذائه الله ليقتله ويخذله ويشتته، هذا شاهدناه. فما بالك بالأنبياء؟ نعم، بدليل أن سيدنا جبريل أخبر الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام بالفاعل والمفعول ومكان المفعول، صح أم لا؟ فكان بالإمكان أن يقصف لبيد بن عاصم هذا اليهودي وأن يفتت تفتتا وأن يمزق كل ممزق، لكن هناك حكم، هناك تشريع للأم. فهمنا هذا المعنى؟ ليس بمعنى أن لكل من هب ودب أن يقوم بإيذاء الأنبياء وأن يسحرهم، لا. فالحبيب الأعظم جعل لنا يعني أمورا تحفظنا من العالم والحسد والسحر وما شابه ذلك، لكنها تشريع، لكنها تشريع. وكانت من أسباب نزول المعوذتين، أليس كذلك؟ هذا هو الفهم. لا أن نطلق أمام العوام سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجوز هذا، ينبغي أن نبين. لا، انظر بدليل أن ما نفعله سابقا ليس تعسفا، انظر ماذا يقول هذا الإمام، لذلك لا يلتفتوا لمن يعارضه ومن يدعي المعنى. نعم. بل لا تنزل إلا عالية عن حظ النفس ودواعي الهوى محفوظة بالفوائد العرفانية والقرب الشريفة النورانية كتأملهم لله تعالى في عرض الأكل والشرب بما ندب إليه بما ندب إليه من آدابهما والصبر والرضا لله تعالى عند فقدهما وإيثار الرفاقة مع شدة الاحتياج إليهما وتشريع جميع ذلك لأمره. تشريع، هذا هو جوهر الأمر، تشريع للناس. نعم. وتشريع جميع ذلك للمؤمنين بهم والتابعين لهم وكذا شريرة من الناس وهم بنو إسرائيل في وقت من الأوقات كانوا يأكلون من البني والسلم من طعام الجنة، صح أم لا؟ وهم في سبق علم الله الأزلي مبغوضون، مبغوضون، مطرودون، ملعونون، صح أم لا؟ مغضوب عليهم، وأكلوا من طعام الجنة ورأوا ما رأوا من الآيات الباهرات، لكنها سنن يجريها الله تبارك وتعالى على أفضل خلق لتكون سننا لنا. فهمنا هذا المعنى؟ فإذا رأينا جل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت فيها شدة، فيها ظاهر نقص، وحتى مع وجود الرخاء كان يؤثر عدم الاستقصاء في ذلك حتى يبين لا تكلفا وإنما لعلو مرتبته وجاهه وشرفه وعظمته صلى الله عليه وسلم، رفع الله بيننا وبينه الحجر. وكذا حكم مرضهم وجوعهم مع زيادة حصول التسلي على الدنيا للأمة تسليم، هم ملجأنا ووسيلتنا ومهرعنا وأسيادنا ونحن يعني نتسلى به، فإذا وجدنا هذا فيهم هان علينا الأمر، هان علينا وعلمنا أن خير الخلائق جرى عليهم هذا، فما بالك نحن. نعم. وتنبيههم لحده قدرها عند الله، لو كانت الدنيا عظيمه لوهبها لاعظم خلق، لكنها خسيسه، فكيف يعطيها يعطي اخس شيء لاعظم شيء؟ لا يمكن، فهي خسيسه. هذه كلها فوائد نعتبر بها. وتنبيههم لحده قدرها عند الله، لو كان لها موقع عند الله تعالى لأعطاها لهؤلاء السادات الكرام الذين هم أشرف الخلق عنده تبارك وتعالى، ولحرصوا عليهم الصلاة والسلام على جمعها والتمتع بها أكثر من غيرهم، فلما رأيناهم نافلين عن قبولها منفرين عنها لغاية فلا إن الدنيا ملعونة، انظر هذا التنفير، ملعون النافل إلا ذكر الله تعالى وما ولاه عالم ومتعلم، ملعون تنفير عظيم، لكن القلوب لا تبقى وهذا. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعمل، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، اتقوا، لكن لا يبقى وهذا. لذلك سلفنا الصالح يبلغ بهم الأمر في سن معينة يتركون الدنيا ومسك، لأنها ليست مقصودة ولن تكون مقصودة أبدا. نعم. لذلك حتى من يصلي بصبغة التدين يبرر لنفسه حتى يتمتع بملذاته، من أشياء أصل يبرر، وهو الأصل تركها وهجرانها إلا بقدر الضرورة. طيب ما هي ضرورتك إن كنت في الخمسين وفي الستين؟ ما هي الضرورة حتى تجري في مناكبها وتسعى سعي الشباب نفسه دون هواجة؟ هذا إشكال كبير. نعم. فلما رأيناهم نافرين عن قبولها منفرين عنها لغاية علمنا أنه لا خير في قبولها، إن الزهد فيها هو الحق الجامع لكل خير. ازهد الدنيا يحبك الله، من أراد أن يحب الله يزهد في الدنيا، لا يزهد فيها ظاهرا وهو يسأل الناس إلحافا بقلبه، هذا لا يكون، هذا انحراف وانحراف، صلوا عليه الله عز وجل، وهذا وهذه الحقيقة الكريمة فيه لا يلحظ من خلالها أثر لما تدعيه ظاهرا من الزهد، لا أثر لك ولا بركة فيك ولا نور يشمل، فهمنا هذا المعنى. ولذلك الزهد الحقيقي هو هجرانها في القلب، لكن الناس ينبغي أن يكون هناك انسجام بين الدعوة والمبدعة، أنا زايد فيها قلبا، كل ما يستطيع أن يدعي ذلك فالله مطلع على قلبك، وهناك هناك أمارات ولوازم تدل على كذبك أو صدقك. نعم. وإن الزهد فيها هو الخطر الجامع لكل خير، ولا يخفى على العاقل استنباط الفوائد الكبيرة من أحوال راشدين عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قد عصمهم واعتنى بكمال هدايتهم وجعلها قدوة للخلق في أقوالهم وأفعالهم وسكونهم، فهي كلها رافعة على أكمل الصفات وأشرف المقاصد وأعلى الثمات، فكل ما استنبط العلماء من فوائد أقوالهم وأفعالهم وعلموا وأكثروا نقطة من بحر لا سائل له. نسأل الله تعالى أن يزيدهم شرفا إلى ما لا نهاية له، آمين، وأن يدخلنا جميعنا بلا محنة بشفاعة سيد الخلق وأكرمهم على الله تعالى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا به الدنيا والآخرة، وأن لا يحجبنا عن حضرته الشريف، وأن يكرمنا بطلعته البهيمة ظاهرا وباطنا سرا وعلانيا الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله بحرمة ما قرأناه أن لا يحرمنا ذلك، وإن كان فينا وجاج أو خلل نسأله تعالى أن يقومه وأن يصلحنا وأن يشفينا من أمراضنا وأسقامنا الباطنة والظاهرة، بجاه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وبجاه من نذكر ونعظم ونكرم ظاهرا علما ومعرفة، ونذم الله عز وجل بهذا، ونسأله أن يميتنا على هذا وأن يحشرنا على هذا. نعم. قولنا الأعراض احتراز من مذهب النصارى توصلهم عيسى عليه السلام بالصفة القديمة، وقولنا البشرية احتراز من اعتقاد الجاهلية بأن البشرية تنافي الرسالة. نعم. ويمشي في الأسواق. يعني يعتقدون أن البشرية ليست من أوصاف النبوة، ينبغي أن يكون النبي ليس بشرا. نعم. فقولنا التي لا تنافي علو رتبتهم احتراز من اعتقاد اليهود وكثير من جهلة المؤرخين والمفسرين اتفاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بنقيصة المعصية والمكروه ونحو الدماء. نعم. فهذه هي محترزات ما ذكره، لذلك ليس حتى، وهذا ينبغي أن نفقهه جيدا في هذا العلم العظيم، كل لفظ في موضعه، ليس هناك اعتباطية في وضع المصطلحات. أعراض بشرية التي لا تنافي علو رتبته، ففي كل لفظ محترز ورد، أعراض رد على النصارى، بشرية رد على الجاهلية التي لا تنافي علو رتبتهم، رد على اليهودية في اعتقادي نسبة نقيصة أو معصية بحق الأنبياء، وهذا ما تتقلى فيه الأمة حتى نعلم خطورة كثير من الناس يلحظون هذا الأمر وهو عقد اليهود، يقرؤون النصوص ويعتقدون ظاهرها بحق الأنبياء، فيأتي معنا أصل، وبهذا تعرف أن كل ما أوهم في حقهم أو حق الملائكة نقصا من الكتاب أو السنة وجب تأويله، وجب عقلا وشرعا كما قلنا سابقا وبيناه دائما، لا تأويل إلا مع المقصود، وبينا آيات كثيرة في كل مرة بحسبه وسياقه، وعصى آدم ربه إلى آخره، فهمت به وهم بها إلى آخره من الأمم، وصل بالناس وكنت أسمعه حتى في صغري، يعني أشرك ممن يدعون أنهم دعاة، والناس يعتقدون هذا، لم أرى استثناء فيها قصة سيدنا أيوب عليه السلام، ويبكي ويتباكى ويبين أن كيف أن الدود يأكل لحمه منفس هذا، ولحمه يتساقط ويتغوط على نفسه في ذلك، هذا مستحيل في حق الأنبياء عقلا، أينما تذهب هذا هو تسمع هذا الشرع، لا أعلم هل سمعتم هذا؟ والناس دائما يأتيك هذا السؤال، يعني أحمق من الحمقى ومع ذلك لم شهد عتاب الله تبارك وتعالى لنبيه عبس وتولى. ينبغي أن نضعها في إطاره، أو لم يفعلها استكبارا وعتوا وعلوا واحتقارا لعبد الله بن أبي مكتوم، لم يفعلها. وبينا هذا انتقال من كمال إلى كمال، هو في كمال والله يريد أن يكون في كمال أكمل. كان مشتغلا بالدعوة، بدعوة أشاويس قريش، ليس بمعنى أنه قدمهم لحظ دنيوي ولشرفهم على الأذان كالضرير الأعمى، لا، وإنما كان مشتغلا بالدعوة، فالله سبحانه وتعالى أراده أن ينتقل من مرتبة كمالية إلى ما هي أعظم منه، وهي التفاته إلى ذلك الضرير، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان في كمال. إلى آخره من البيان الذي ينبغي أن يذكر. لا شك أن الناس باعتبار تعظيم من جند الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: مفرط ومفرط وهما هالكان، ومتوسط وهو الناجي بفضل. وهذا معنى وجعلناكم أمة وسطا، ليس الوسط المقصود به النسبة المكانية، إنما أن تكون عدلا، أن تكون صادقا، أن تكون مقسطا. وقال أوسطهم أعدلهم. نعم. وعن القسمين الأولين اقترفنا بالحلول التي ذكرناها في تفسير الجائز على الرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتربنا للأعراض والصفات الحادثة المتجسدة من الصفات القديمة التي هي صفة الإله جل وعلا، فلا يصح أن يتصف بها غير مولانا. تمدع في الإقرار أنه إله، فينبغي أن يقرر بصفات الألوهية القديمة، فقولنا أعراض تنفي كونه إله، لأن الأعراض تستحيل أن تقوم بالواجب القديم. نعم. وقد كفرت النصارى بمخالفتهم هذا القيد وإصرارهم بحق عيسى عليه السلام، فجعلوا صفة العلم القديم قائمة. هذا كله أخذناه بتفصيله بفضل الله تبارك وتعالى، سواء في شرح المقدمات أو في تحقيقات وأنظار. نعم. فجعلوه إلها لذلك على قبض لهم شديد وتخليق عظيم لا يتوب به عاقل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ذكرتنا بقيد البشرية كالأكل والشرب والمرض ونحوها من صفات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله تعالى في البشر، فلا يشترط ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة عليها، وليس غنى الملائكة عليهم الصلاة والسلام عنها لذواتهم، بل لجعل الله تعالى لهم. يعني غنى الملائكة عن الأعراض ليس ذاتيا، وإنما الله سبحانه وتعالى جعلهم على هذه الخلق بدليل أن في الجنة يختلف الأمر، فكثير من الأعراض التي تقوم بنا في الحياة الدنيا تزول في الآخر، لا يتغوضون ولا يتبولون ولا يتمخطون. نعم. قد كفرت الجاهلية بمخالفتهم هذا القيد وإفراطهم أيضا بزعمهم أن هذه الصفات البشرية ناقصة لا تليق بمرتبة الرسالة، وإنما تليق بها صفات الملائكة، فكفروا وكذبوا بذلك الرسل، وكذبوا بسبب ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقالوا فيما أخبر الله تعالى عنهم: أبشر يهدوننا إن أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم عرفوا أن في وقوع هذه الأعراض البشرية للرسل عليهم. ولذلك لما لذلك العارفون بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم يكاشفون هذا لأن الحجب زالت عنه، فيرون في هذه الأعراض كمالات عجيب حقيقة بأنبياء الله تبارك وتعالى، ولو كشف الحجاب. لذلك نحن بسبب إزالة الحجب عن أذهاننا وعن قلوبنا حتى نشاهد الحق ونراه. نعم. مقدرة هو ذكر الشاهد بشر من يهدون أنهم قالوا وقالوا فيما أخبر الله قالوا فيما أخبر الله تعالى بشر من يهدون إن أنتم إلا بشر مثلنا. ولو انكشف الحجاب عن قلوبهم لعرفوا أن في وقوع هذه الأعراض البشرية للرسل عليهم الصلاة والسلام كمالات لهم في أنفسهم وتحميلات متكثرة لأممهم بحيث يرتبطها الملائكة الكرام ويتمنون وجود مثلها لهم لما فيها من الآداب الرقيقة والعبادات الدقيقة التي لم يجدوا مثلها في عبادتهم، هذا مع ما فيها من تأنس الأمم ودفع الوحشة عنهم بمخالطة من هو من جنسهم ومتصف بحسب الظاهر وصفاته، فأمكنهم لأجل الجنسية والمخالطة أن يعرفوا أمانته وصدقه ونصيحته وتلقي به. لذلك هم بشر أصحاب ولهم من يجالسهم ويخالطهم وهم أعلى من الملائكة وأعلى من كل شيء ويجالسونهم، هذا فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. نعم. ولو كان ملكا لتعذر ذلك كله منه، قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، فعامل سبحانه الخلق بمقتضى الفضل العظيم والرحمة واللطف بأن بعث إليهم رسلا من أنفسهم ظاهرهم بشري من جنس المبعوث إليهم وباطنهم ملكي بل أعلى، ولهذا اتسعت قلوبهم عليهم الصلاة والسلام بمخالطة الفريقين ومراعاة الجانبين. هذا كلام من عاد من ولي رباني متحقق، هذا الكلام الذي يذكره الإنسان يشاهد ويلاحظ زالت الحجب عن قلبه. ما نفعنا الله به. وأما قولنا رسلت تكلم فقال بأن بعث إليهم رسلا من أنفسهم، لذلك لا نغتر بقوله من أنفسهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لا نغتر بها وإنما نزول ونزيد تعظيما لله بهذا الكرم من أنفسهم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، هذا هو الباطن الكامل بهذا الوصف، فظاهرهم بشري من جنس المبعوث إليهم وباطنهم ملكي بل أعلى، ولهذا اتسعت قلوبهم لكليهما يجالسون الملائكة ويجالسون البشر وهم أعلى من الطرفين عليهم الصلاة والسلام، فما بالكم بسيدي السادات صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتباعهم هم أعلى الناس مقاما وحالا، إن ساروا على نهجه ولنا في الصديق قسوة حسن وحجة طائلة، وغيره من أصحابه كالفاروق وذي النورين وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وأما قولنا التي لا تنافي علو رتبتهم، نعم احترفنا به وقمنا به من الغفلة عن جانبه وظهيره والتفريط بسبب مشاهدة ظواهره البشرية في مراعاة قدره العلي وملاحظة اعتناء المولى بهم ورفع مقامهم الحكمة فوق جميع القلب. وقد ظلت اليهود أدام الله تعالى ذلتهم فأساءوا الأدب وصفوا أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بمساوئ لا يليق أن يوصف بها من هو أثنى منهم في غاية. لذلك معظم الروايات الدنيئة هي من وضعهم وتبنى الحمقى. نحن لا نحتاج إلى سبل وتقسيم وغربل بأصول الدين، يتم التقسيم والغربلة لكل خبر قبولا ونفيا، جوازا واستحالة أو وجوبا. نعم. وربما أرسل بعض الجهلة المؤرخين والمفسرين بعض ذلك في كتبهم فكتموا بذلك وكتموا به من يصانعه من الجهل. نسأل الله تعالى العاقبة العافية من زلات من يقتدى به، فإنه يضل بسبب زلته وفتنته عالم كثير. لذلك زلة هؤلاء عظيمة كما نلاحظ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وربما يرتبون بذلك لقلة تحصيلهم وعدم تحقيقهم وعدم بظواهر من الكتاب والسنة. سنشير إن شاء الله بعد هذا إلى جملة منها ليعرف منها غيرها. ونظير الاغترار بهذه نفسها، انظر هذا الميزان وهذا الميزان، اغترار هؤلاء بظواهر النصوص مثلهم كمثل اغترار المجسمة بظواهر النصوص. ولذلك الوقوف على ظواهر النصوص مهلك إن لم يكن الواقف صاحب أصول عقلية وشرعية وقلبية. ونظير الاغترار بهذه الظواهر اغترار مجسمة القائلين بالجهة وبتأثير مقدرة الحال مقدرة الحال. بتأثير مقدرة الحادثة وتعليل الأفعال والأحكام ونحو ذلك بظواهر من الكتاب والسنة توهم ذلك ولم يحيطوا بعلمها لعدم تضلعه من العقليات والنقليات. وهذا ذكره أسباب الزيغ في كتابه شرح المقدمة وفقدهم الأنوار الربانية. انظر هذا التأييد مباشرة، قلنا أصول عقلية شرعية وقلبية. عندما جبنا هذه الزيادة الثالثة ذكرها رضي الله تعالى عنه ببركته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفقدهم الأنوار الربانية والعصمة الإلهية، ولهذا قيل، وهذا تأييد كذلك للعقل الضعيف عندما قلت أن مدرس هذا الفن يفتخر إلى 10 شروط منها شرطان غيبيان: العصمة والتوفيق. الأنوار الربانية مدد التوفيق، والعصمة الإلهية مدد لحفظ لسانك عن عين وقوع الجلاد فتكون سببا في ضلال العباد. رأيتم لماذا أنا متشدد في هذا؟ نعم. ونسأل الله العافية وأن لا يبتلينا، نعم، وأن لا يضعنا في مكان نحن أهلا له، وأن يبعدنا عنه بعد المشرق عن الله، نعم، وأن يتوب على من يدعي ويتوهم أنه لا يدعي. ولهذا قيل إن التمسك في معرفة الله ومعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام بمجرد ظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. نعم، قلت وكذلك تلقي هذا العلم لمجرد الكتب هذا تأييد تتعلم، والسامعون يعلمونها من طلابنا في جميع أنحاء العالم. برغم أن الحاضرين قلة لكن التابعين بإذن الله كثر. وكذلك تلقي هذا العلم حتى تعلم أن شيخ سعيد فوده لا يأتي بكلامه من عند نفسه، وإنما هو مؤيد من العلم وليس يعني تعصبا، وإن هو وهذا الانفراد والقلة في البيان ليس معناه أن الكثرة الكافية على حق ونحن تفردنا، لا، هم شواذ. وما نقوله هو نمط الأئمة والصراط المستقيم، لكن الله يختص من يشاء بفضله. ولقلة العلم وعدم الأهلية حقيقة وحب الدنيا وكراهية الموت هي التاج من الشوك على رؤوس هؤلاء. وكذلك تلقي هذا العلم من مجرد الكتب والمشايخ المصحفين والمتفقهين بلا تحقيق، خاصة هذا العلم ينبغي أن تكون متحققا. لو تتذكرون أنني قلت أن مدرس هذا العلم ينبغي أن يكون منتهيا ومحققا فيه، وإن كان يدرس البدايات لا يحق له. لماذا؟ لأن في كل لحظة شبهة، في كل لحظة يحتاج إلى آلة تعصم لسانه عند مراعاة تلك القوانين. نعم، نسأل الله تعالى السلامة من فتنة المحيا والممات والتأييد بالتوفيق والعصر. أتى بهما أم لا؟ من جميع الآفات. بجاه أشهد الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يزيدها سيد السادات. أسأل الله تعالى ببركته وشفاعته ونوره وعظمته أن يحفظنا من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل ذي شر، وأن يحفظ قلوبنا من الزيغ، وأن يحفظ بواطننا من الزيغ والانحراف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحشرنا تحت أقدام هؤلاء الأكابر. يا مولانا أجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، يا خير من سئل ويا أكرم من أعطى، زدنا توفيقا ولا تجعلنا مغترين لبعض بصيص ما رأيناه من توفيق، واجعلنا دائما يا ربنا تحت أعتاب الذلة والمسكنة والانتصار لك، إنك يا مولانا قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.